لا نحن في هذا اليوم ننتقل بعد أن انتهينا من أصحاب النصف، ننتقل إلى أصحاب الربع. ومر معنا أن أصحاب النصف هم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، خمسة. طيب أصحاب الربع كم عددهم؟ أصحاب الربع هم الزوج والزوجة فقط، إذن هم اثنان. الزوجة الربع بشرط وجودي، يعني وجود الولد، وجود الفرع الوارث. والزوجة تأخذ الربع بشرط عدمي، يعني عدم الفرع الوارث. ومر معنا الفرع الوارث من المقصود به؟ فرع الوارث هم الأبناء وإن نزلوا، يعني الأولاد وإن نزلوا بمحض الذكور، يعني الولد الابن والبنت، ابن الابن بنت الابن وهكذا. هذا هو الفرع الوارث. إذن الزوج له ربع بشرط واحد، للزوج ربع فرضه قد استقر مع ولد، هذا الشرط واحد، يعني وجود الفرع الوارث. وجود الربع، الزوج يأخذ الربع بوجود الفرع الوارث. طيب الزوجة وزوجة فربعها مسطور، إن عدم الفرع فلا تجور، إذن بشرط واحد وهو أيضا عدم الفرع الوارث، نفس القضية. إذن الزوج يأخذ الربع بشرط، لكنه شرط وجودي، يعني وجود الفرع الوارث. والزوجة تأخذ بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. نأخذ أمثلة على هذا، يقول الله عز وجل في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن الولد بشرط، الزوج يأخذ الربع بشرط واحد هو وجود الفرع الوارث، وجود الولد. طيب، وثم قال الله عز وجل: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، يعني إن عدم الفرع الوارث. نأخذ أمثلة. هلك عن زوج وبنت وعم. الزوج ماذا له؟ الزوج وجد فرع وارث، اللي هو إيش؟ اللي هو البنت. إذا له ماذا؟ له الربع. نقول الزوج له الربع، له الربع. والبنت، البنت مرة معنا أنها من أصحاب النصف بشرطين: الأول عدم المشارك، يعني ما في بنت أخرى الآن، ما في بنت أخرى. الثاني عدم المعصب، يعني ما في ابن. إذا تأخذ البنت ماذا؟ تأخذ النصف. والعم كالمعتاد يعطيها الباقي. طيب المسألة من كم؟ ما هو أصل المسألة؟ جاءت المجموعة الأولى، مر معنا نحن نذكر، المجموعة الأولى النصف والربع والثمن. إذا جاءت المجموعة، والمجموعة الثانية الثلث والثلثين والسدس. إذا جاءت كل مجموعة لوحدها فأصل المسألة أكبرها مقاما. هنا جاء عندنا الربع والنصف من المجموعة الأولى. إذن أين المقام الكبير؟ الأثنين أو الأربعة؟ المقام الكبير هو الأربعة. إذن نقول أصل المسألة أربعة. طيب كم ربع الأربعة؟ ربع الأربعة واحد. طيب كم نصف الأربعة؟ نصف الأربعة اثنين. طيب اجمع معي اثنين وواحد كم؟ ثلاثة. ثلاثة اطرحها من أصل المسألة، ثلاثة من أربعة الباقي واحد. نريد مثال آخر. طيب هنا ليش الزوج أخذ ربع؟ لوجود الفرع الوارث. الزوج أخذ الربع لوجود الفرع الوارث. طيب هنا مثال آخر: زوج وأخت شقيق. الزوج كم له؟ له ماذا؟ احنا مر معنا أنه له النصف إذا عدم الفرع وارد. ما في فرع وارد إذن يأخذ نصف. الأخت الشقيقة ما في فرع وارد ولا في أصل وارد ولا في مشارك ولا في معصب، إذا لها النصف. الفرض واحد، هنا نصف ولا نصف. أصل المسألة من إيش؟ أصل المسألة من ماذا؟ من مقامه. إذا المقام كم؟ أثنين. نصف الأثنين واحد ونصف الأثنين واحد، اجمع واحد وواحد أثنين مساوي لأصل المسألة، إذا انتهت المسألة. طيب، لماذا الزوج هنا أخذ ربع وهنا أخذ نصف؟ لماذا هنا أخذ ربع وهنا أخذ نصف؟ أخذ ربع هنا لوجود إيش؟ لوجود البنت اللي هي الفرع الوارث، يعني بنت ابن، كل هذا يسمى فرع وارث. هنا ليش الزوج أخذ النصف؟ لأن ما في فرع، ليس هناك فرع وارث. طيب، انتقلوا معي رحمكم الله إلى الزوجة. الزوجة هلك هالك عن زوجة وأخت لأب وعم. ها، كيف نقسمها؟ كيف نقسمها رحمكم الله؟ الزوجة قال وزوجة فربعها مسطور إن عدم الفرع. طيب، في فرع وارث. الفرع وارث مثل ما مر معنا الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن. في أحد منهم هنا؟ ما في فرع وارث. إذن الزوجة تأخذ ماذا؟ تأخذ الربع. ليش أخذت الربع؟ لعدم الفرع الوارث. الأخت لأب مر معنا أنها من أصحاب ميش؟ من أصحاب النصف. طيب، بش الشروط؟ الشروط عدم الفرع الوارث، ما في فرع، عدم الأصل من الذكور، يعني ما في أب ولا جد. طيب، عدم المشارك، ما في أخت أب أخرى معها. عدم المعصب، ما في أخ لأب. عدم الأشقة، ما في أشقة. إذن تأخذ ماذا؟ تأخذ النصف. تأخذ العم، يأخذ إيش؟ الباقي. طيب، المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ جت المجموعة الأولى لوحدها من أكبرها مقاما. إيش المقام الكبير؟ عندك هنا اثنين وعندك هنا أربعة. المقام الكبير أربعة. ربع الأربعة واحد، نصف الأربعة اثنين، اجمع مع اثنين وواحد ثلاثة. ثلاثة من أربعة كم الباقي؟ يبقى واحد. يأخذه من؟ يأخذه العام. إذن واضح إن شاء الله تعالى. إذن هؤلاء هم أصحاب الربع. الربع، أصحاب الربع هم اثنين، الزوج والزوجة. بس أصحاب الربع اثنين، الزوج والزوجة. الزوج شرط وجود الفرع الوارث. شرطه وجود الفرع الوارث. أما الزوجة فشرطها ماذا؟ شرطها عدم الفرع الوارث. إذن للزوج ربع فرضه قد استقر، مع ولد بإرثه قد اشتهر، وزوجة فربعها مسطور إن عدم الفرع فلا تجور. يعني ربع مسطور في كلام الله عز وجل. والشرط عدم الفرع الوارث، يعني عدم البنت أو الابن أو ابن الابن أو بنت الابن. يقول عليه رحمة الله والثمن فرض زوجة مع فرع. والثمن فرض زوجة مع فرع لزوجها فذاك شرط مرعي. الثمن أصحابه واحد بس. من هم أصحابه واحد؟ هم من؟ هم الزوجة فقط. طيب ما هو شرطها؟ شرطها واحد أيضا وهو وجود الفرع الوارد، هذا هو الشرط. شرطها واحد أيضا وهو وجود الفرع الوارد. إذن نقول الزوجة فرضها الثمن بشرط واحد وجودي وهو وجود الفرع الوارد. مثاله: هلك هالك عن زوجة وبنت وعم. الزوجة ماذا لها؟ الزوجة ماذا لها؟ في فرع وارث؟ نعم في فرع وارث. إذن ماذا لها؟ لها الثمن. نقول الزوجة لها الثمن. طيب والبنت مثل ما مر معنا بأصحاب من أصحاب النصف، عدم المشارك ما في مشارك، عدم المعصب ما في معصب، إذن لها كم؟ لها النصف. العم له الباقي. طيب الآن عندك الثمن والنصف، من أي مجموعة؟ مختلطة ولا مجموعة واحدة؟ لا مجموعة واحدة، اللي هي المجموعة الأولى النصف والربع والثمن، المجموعة الثانية السدس والثلث والثلثين. إذن إذا كم مجموعة واحدة، القاعدة اللي مرت معنا، فأصل المسألة من أكبرها مقاما. عندك هنا ثمانية المقام هذا والمقام هذا اثنين، ما أيهما أكبر؟ أيهما أكبر؟ أكبر الثمانية. إذن أصل المسألة ثمانية، هذا شو نسميه؟ نسميه أصل المسألة. ثمن الثمانية واحد، نصف الثمانية كم؟ أربعة. طيب كم بقي هالحين؟ اجمع معي، أربعة وواحد خمسة، خمسة من ثمانية كم يبقى؟ ها؟ الباقي ثلاثة، الباقي ثلاثة. إذن الزوجة هنا أخذ الثمن لماذا؟ لوجود الفرع الوارد. طيب مسألة ثانية، زوجة وعم وأخت شقيق، أخت شقيق الزوجة كم لها؟ هم لها هنا تأخذ ثمن أو تأخذ ربع؟ طيب في فرع وارث؟ ما في فرع وارث، إذن الزوجة هنا تأخذ الربع. ليش أخذ أعطيناها الربع؟ لعدم الفرع. ليش أخذت الربع؟ لعدم الفرع الوارث. والأخت الشقيقة ما في فرع وارث، ما في أصل من الذكور وارث اللي هو الأب والجد، ما فيه معصب، ما فيه مشارك، إذا تأخذ النصف، إذا تأخذ النصف. والعم له الباقي. إذا الربع والنصف من مجموعة واحدة، يعني من المجموعة الأولى. طيب عندك اثنين وعندك أربعة، أيهما أكبر مقام؟ أكبر مقام الأربعة. إذا يصير أصل المسألة أربعة، ربع الأربعة واحد، نصف الأربعة اثنين، اجمع اثنين واحد ثلاثة، ثلاثة من أربعة الباقي، الباقي واحد. طيب نقسم المسألة هذه ونختم بها باب أصحاب الثمن. هلك هالك عن زوجة بنت ابن عم. الزوجة هنا ماذا ترث؟ الزوجة هنا ماذا ترث؟ ها؟ في فرع وارث؟ نعم في بنت الابن، هذه فرع وارث. إذا ماذا سترث الزوجة إذا وجد فرع وارث؟ ماذا سترث؟ سترث الربع؟ لا، لأن الربع شرط عدم الفرع الوارث. إذا ترث ماذا؟ ترث الثمن، ما دام موجود فرع وارث إذا هي ترث الثمن. إذا نقول الزوجة لها ثمن، وبنت الابن من أصحاب النصف عدم المشارك ما فيه بنت ابن أخرى، عدم المعصب ما فيه ابن ابن، عدم الفرع الوارث الأعلى منها اللي هو البنت ما فيه بنت، إذا تأخذ النصف. العم له الباقي. الثمن والنصف من مجموعة واحدة، إذا أصل المسألة من أكبرها مقاما. وين المقام الكبير؟ ثمانية ولا اثنين؟ الثمانية. إذا أصل المسألة من ثمانية، ثمن الثمانية واحد، نصف الثمانية أربعة. طيب أربعة واحد خمسة، خمسة من ثمانية الباقي، الباقي ثلاثة. طيب سؤال، سؤال لماذا، لماذا في المسألة الأولى الزوجة أخذت ثمن، في المسألة الثانية أخذت ربع، في المسألة الثالثة أخذت ثمن؟ ليش؟ لماذا؟ يعني المسألة الأولى والثالثة اتفقت هنا ثمن وهنا ثمن، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، هنا بنت وهنا بنت ابن. طيب هنا ليش أخذت ربع ما أخذت ثمن؟ لعدم الفرع الوارث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن ما في ولد تأخذ ربع، في ولد تأخذ ماذا؟ تأخذ ثمن.